والذهب والفضة، وليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة، رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، وله شاهد أيضا صحيح عند النسائي عن ابن عباس، وله شاهد عن عمر فيه ضعف، فهذا في فضل متابعة بين الحج وعمره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: العمرة كفارة ما بينه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. في حديث أنس وابن عمر أن سئل عن السبيل قال: الزاد والراحلة. وجاء هذا المعنى عن عدة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السبيل الزاد والراحلة، يعني في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل الزاد والراحلة، يعني المرغوب والزاد، هذا السبيل، سواء الراحلة كانت بعيرا أو بغلا أو حمارا أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو غير ذلك. السبيل ما يوصلك إلى مكة من مركوب وزاد، هذا السبيل. إذا استطاع السبيل إلى مكة أوجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمره، لأن الله يقول: من استطاع إليه سبيلا. ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن استطعت إليه سبيلا. حج إن استطعت إليه سبيلا. وفق الله الجميع. واجب مثل غيرهم مرة في العمر، هذا الصواب. الذي أجل تعمهم. نعم. العمرة والحج في المرتبة سواء في الوجوب؟ لا، الحج أوجب على كل، لأن العمرة فيها خلاف والحج ما في خلاف، يجمع المسلمين حج فرق ركن من أركان الإسلام. إنما الخلاف في العمرة فقط. متى عفى الله عنك؟ نعم. شرع متى الحج؟ في سنة التاسعة والعاشرة، متأخر. وجوبه يعني وجوبه إلا شرعيته قديمة، لكن وجوبه في الحج سنة التاسعة والعاشرة. قال بعضهم سنة ستة أو خمس، ولكن أرجح أنه متأخر. الله يسلمك. أكثر الناس العمرة بعد الحج من التبعيم والجراد. أكثر بعض الناس العمرة. لا حرج، لا حرج إذا تيسر، ولا في زحمة ولا في أذى، مثل ما فعلت عائشة. هذا أذى الله النبي واعتبرت بعد الحج، مع أنها معتبرة قارنة، ولكن هذا أذى الله وعمرها من التنعيم. إذا تيسر من دون أذى فلا بأس، أما إذا كان زحام وقد اعتبر فالترك أفضل، مثل ما ترك الصحابة. والأفضل تكفي العمرة السابقة. والأفضل أحسن الله إليك. نعم. الأفضل إذا كان ما في زحام يأخذ 100 عمرة كل ما تيسر، ولا 1000 عمرة كل ما تيسر. أحسن الله إليك. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة لو كفارة لما بينهم. هذه 100 عمرة ولا 1000 عمرة متى ما تيسر، بغير مشقة وبغير إيذاء للناس. أحسن الله إليك. من أتى بعمرة من أحرم من الميقات وأراد أن يأخذ عمرة ثانية، هل يذهب إلى الميقات؟ لا، تنعيم يكفي. من التنعيم أحسن. لا، في مكة تنعيم يكفي، مثل ما أراد عائشة أو عرفة أو غيره، يعني الحل يخرج إلى خارج الحرم بس. ومن قال أن أحسن إليك ليس للسعوديين فقط، هذا الأجانب يعني يروحون يعني من للتنعيم فقط، السعوديين يحرمون من الميقات. يعني لو سعوديين لهم شرع حالهم يقولون كذا. أحسن إليك. يقولون أفتوا قالوا اللي يقول أجهل من فطر مفاهم أقوى اللي يقول جهل مركب. السعوديين وغيرهم سواء. أحسن الله إليك. في صلاة العصر الشيخ فهم بعض الناس أنكم تقولون بجواز عيب جهة معينة أو بلد معين أو قرية. ما سمى غيبة، ما عاد ترك العيب أحسن، ما عاد الهزوم يتكلم في عرض أخرى الناس بلادهم. لكن ما سمى غيبة، ما توفي قوله ولا يغتبه، لأن أهل الجزائر عندهم عادة كذا، أو أهل الرياض عندهم عادة جزاء، أو أهل مكة عندهم عادة جميل زينة، ما قال هذا غيبة. أحسن الله. العمرة إذا قيل الجزائر عندهم فتنة القتال الآن ما يسمى غيبة. الله يبارك. العمرة هل تدخل وهكذا في الصومال وهكذا في أفغانستان؟ الشيخ البعض فهم أنكم تقصدون أن هذا عابهم مثلا أنهم أهل بلد كذا جبناء أو أهل بلد كذا هذا شيء يتعلق بأمر آخر، هذا أمر آخر ينبغي تجنب هذا الشيء يسبب الفتن. ثم أيضا ما قد يقوله كاذب ما يدري عنه فدي عن عموم، ينبغي يحترم شر لسانه. ما يدخل في قوله: ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، يكون على النهي. لا، السخرية الاستهزاء، هم هذا يرميهم هم بخلاء ولا جبناء، ترك هذا أولى، لكن يكون يدخل الغيبة هذا محل نظر. العلماء عرفوا الغيبة بأن يكون معين، يكون إنسان معين أو جماعة معينين فلان وفلان. العمرة تدخل النيابة يا شيخ إذا كان الشخص لا يستطيع المرض. أما هذا قد يدخل في قوله اللي سأل عنها، قد يدخل في قوله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب، أدخل في هذا، لأن هذا لمز للبلد، أهل البلد لمز لهم بألقاب قد يكرهونها وتسبب فتنة وعداوة، ينبغي تركها. تدخل فيها تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هل العمرة تدخلها النيابة يا شيخ إذا كان الشخص مريض؟ العمرة تدخلها النيابة إذا كان الشخص مريض؟ العمرة مثل الحج، إذا كان ما يسلم منه ينوب أو كبير السن عاجز، مثل ما قال الرجل يا رسول الله إن أبي شيخ كبير فأفر لا يفوت الراهن، قال حج عن أبيك وأتمر. والمرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير الراهن، قال حج عن أبيك، إذا كان عاجز كبير شيخ كبير أو مرض لا يرجى بره، أما المرض العادي لا، لكن مرض لا يرجى بره يصير مثل الشيخ الكبير العاجز. صلى الله عليك. بعض الشباب تتوق أنفسهم من الحج خاصة في مجال الدعوة والتوجيه الإرشاد للحجاج، لكن يخذلهم بعض الناس وبعض العوام يقول من الحج فرضه يقضى برضه أو اترك المجال لغيرك. ما عندي دليل، لكن مسألة مراعاة أنه لا يحصل زحمة على الناس، يعني يقدر هذا في نفسه، لا يجر بهذا لأجل الحج السنة الأخيرة في سحام كثير، فإذا أراد هذا. لكن الداعية ما الداعية عشرة أو شيء ما يضرون الناس، ما يكلم النبي حج الدعوة أجلها الله خير. هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ ما نعرف، العمرة كلها في القعدة، كل عمرة في، لكن عمرة في رمضان أفضل. حديث ألس أحسن عليك، ولعل له عذرا أن صلى عليه وسلم. حديث ألس أحسن عليك، في صحته شوي الزاد والراحلة تفسير. كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها البعض، يعني من باب الحسن لغيره كلها، وأجمع العلماء على المعنى، المعنى هذا والمعنى هذا إنه الزاد والراحلة، هذا محل إجماع مو محل خلاف. الحج بمال حرام يفسد الحج أو يصح؟ الحج صحيح ويعذب، الحج صحيح ويعذب، يعني الحج معظم الأعمال ما لا تعلق بالمال، أعمال كلها أعمال، لكن يأثم على أنفقة الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب فضل الحج وبيان من فرض عليه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا وقالوا من أنت؟ فقال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال كان فضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالحج، حج الصبي والحج عن كبير السن والحج عن الميت، تدل الأحاديث على صحة الحج من الصبي الصغير ويكون نافلة كما يأتي، وعلى صحة الحج عن الشيخ الكبير العاجز إذا حج عنه ابنه وبنته وغيرهما، وهكذا الحج عن الميت إذا كان أي حج دين أو حج فريضة يحج عنه أيضا. في الحديث الأول أن ركبا أن النبي لقى ركبا من روحاء، روحاء موضع في طريق المدينة إلى مكة، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم هناك فقال له من القوم؟ يسألهم، فقالوا مسلمون، يعني نحن المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقال ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. هذا يدل على أن لا بأس بالحج عن الصبي، الحج عن أمه ولا أبوه، من يتولاه اللي هو معه إذا حج عنه فلا بأس، وله أجر، للصبي أجر والذي يحج به أجر، ولكنه نافلة. ويدل على أنه لا مانع يحج عن الصبي أمه أو أبوه أو غيرهم من يتولى شأنه. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد الكندي رضي الله عنه قال حج بي مع النبي وأنا ابن سبع سنين، حج بي مع النبي وأنا ابن سبع سنين. وابن عباس حج مع النبي حجة الوداع ولم يبلغ، قال يقول وقد ناهز في الاحتلام، يعني لم يبلغ. فدل ذلك على أن الحج الصبي اللي لم يبلغ لا بأس به ونافلة، كما يأتي في آخر الباب أيما صبي الحجة ثم بلغ الحج فعليه حج حجة أخرى تكون نافلة. وحديث ثاني حديث ابن عباس أن الفضل بن عباس أخوه هو أكبر من عبد الله، الفضل هو أكبر من عبد الله، هو أكبر أولاد العباس، وله أولاد عدة أولاد، منهم عبد الله ومنهم عثمان منهم كثير، هم جماعة، والفضل أكبرهم، كان يكلنا أبا فضل، يقال للعباس أبا الفضل. كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الوداع انصرافه من منى إلى من مزدلفة إلى منى، فسألته امرأة من قالت إن أبي شيء خبير أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. قال وجهك هذا الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعلنا يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا فيه جواز الحج عن الكبير، الشيخ الكبير العاجز لا بأس أن يحج عن ابنه وبنته، لأنك كالميت عاجز يحج عنه. مثل حديث أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الضحن ولا الضعن، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. في هذا أن ولي الشاب يلاحظه عن الوقوع فيما لا ينبغي، ولهذا جاء النبي يصف وجه الفضل الشق الآخر لئلا يفتن بها. قال بعضهم هذا دليل أنها كانت سافرة، أنه لا بأس بالسفور في الحج. ومن حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المرأة ولا تلبس قفازين، يعني في الإحرام. قالوا هذا يدل على جواز السفور في الإحرام، وأن لا تستر وجهها لا بالنقاب ولا بغيره. وقال آخرون إنما يحرم النقاب وهو اللباس المخصوص للوجه الذي يكون فيه نقبان للعينين أو نقب واحد إحدى العينين، أما ستره بشيء آخر عن الفتنة فلا حرج، لقول عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها وقالت خمارها على وجهها فإذا بعلوا كشفناه. فيحتمل أن المرأة هذه تنظر إليه مع كونها مختبرة، وخاف النبي عليهما من هذه المقابلة، لأن نصبها وجهها إليه ونصبها وجهها إليها ينظر ويسمع صوتها، يحتمل هذا ويحتمل أنها كانت سافرة. ولكن ثبت في نص القرآن قوله جل وعلا وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والعمل بحديث عائشة أوضح وأحوط، وحديث الفضل محتمل، وحديث عائشة في تستر المرأة بغير النقاب أولى لأنه موافق لظاهر القرآن، وفي حيطة لمنع أسباب الفتنة. وحديث ابن عباس الثالث يقول يدل على أن المرأة إذا كان عليها دين واجب من الحج أو الرجل يحج عنه، إن أمها نذرها أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال حج عن أمك، أرأيت إذا كنت عليها دين أكنت قضيت؟ أقول الله فالله حق الوفاء. هذا يدل على أن الدين إذا كان حجا أو عمرة يقضى كالدراهم والدنانير، وحج فريضة يحج عنه. وفق الله جميعا. الله يحسن عليك. إذا كان نذر على نفسه الحج ولم يوجد بعده تجربة، هل يكون القضاء استحبابا أو وجوبا؟ إن تيسر الورثة يقضوا عنه ولا ما عنده مثل الدين، من قضوا عنه جزاهم الله خير، مثل ما يقضوا عن دينه من المال إذا سمحوا، ولا ما يلزموا إذا كان ما ورث ما ورث تاركا. الله يحسن عليك. إذا كان النائب عن من نذر الحج في بلد أخرى غير بلد الناذر، أقرب من بلد الناذر نفسه، هل يلزم أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟ لا، لو أتى من مكة كفى، لو أتى من مكة كفى، العمدة على المجيء بالحج. لو أن الإنسان حي موجود عليه الحج فرض عليه، توجه إلى مكة للتجارة صادفه الحج وهو في مكة، ما نوى الحج ألا يلزم الحج في مكة؟ ولا يحتاج أن يرجع إلى بلده. المهم أن يحرم بالحج والحمد لله. أحسن الله إليك. حديث جابر، كنا إذا حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. أي نعم. هل يصح هذا الحديث؟ في سنده بعض المقال، لكن الرمي عن الصبيان وعن العجز لا بأس به، لأن الصحابة رموا عن الصبيان. وهكذا المرأة العاجزة والرجل العاجز يرمى عنهم. أحسن الله عليك يا شيخ. قاعدة حج عن الميت ولو كان يعني متساهلا يا شيخ، ما كان ينوي الحج مثلا، ولو إذا كان مسلم حج عنه. الله يبارك. أما إذا كان كافر لا. الله يبارك. أحسن الله عليك. بالنسبة لكشف الوجه يشترط أن يكون مميز ولا لا؟ وهو شرط. أقول يا شيخ، ولو هو مميز يطوف به وليه ويسعى به وليه ويرمي عنه وهكذا. طيب إذا طاف به وليه في منتصف الحج هول منه وليه؟ لا ما يهول، يلزمه ما دام محرم عنه يلزمه يكمل، هو اللي يدخل نفسه، هو اللي يدخل نفسه ما دام محرم عنه يلزمه يكمل. اشترط نية الصبي إذا كان دون السماء له نية، أما إذا كان فوق ينوي، يعني يقول له ينوي وهو اللي يحرم، الصبي هو اللي يحرم. نية ولي الله سبحانه، يعلمه الولي، يعلمه يقول أحرم بكذا، سو كذا وفعل كذا، هو المسؤول الصبي. الله أحسن الله عليك. بالنسبة للمرأة المسلمة البالغة فإذا كشفت وجهها هل تكون فيها حرمة في الكشف، تكون حراما عليها؟ الأحوال تغطية تخرج من غيرها تغطيه بغير النقاب، خمار غيره من الجلباب لا تغطي فيه مصنوع الوجه. نعم. إذا كشفت تؤثم يخشى عليها ولازم يخشى عليها فيها في الحج يعني. نعم. أما في الحج يلزمها الحجاب. الصبي إذا فاته المبيت من مزدلفة عليه هدي؟ نعم. الصبي إذا فاته المبيت من مزدلفة من تعدى يعني من مزدلفة عليه هدي؟ لأن لازمه الحج إذا على ما دخل فيه عليه هدي. على ولي أمره أو عليه هو؟ مشروع عند العلماء أن ولي أمره اللي أدخل في الحج. نعم. وإن أخرج من ماله فلا بأس إن شاء الله. ولو كان يتيما؟ ولو كان يتيما لأن مصلحته الأجر له. أحسن الله إليك. لكن إذا أخرج الولي من ماله يكون أحوط له ولي أدخل في الحج. أحسن الله إليك. بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة الذين يعتون من السودان. هذا حسب الطريق، إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لازمه إذا حلم الجحفة، إن كان طريقهم ما يمر الجحفة. نعم. أول ميقات يجي جدة، هو ما يجي جدة. نعم. أحرم من جدة. مناق المنع يا شيخ، مناق المنع في النقاب وشو، كونه له فتحتين او كونه مشدودا على الوجه؟ لا، كونه صلح الوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد، وتغطى اليد بغير القفاز. طيب. وتغطى يغطى البدن بالرداء والازار، ولا يغطى بالفريلة ولا يغطى بالسراويل، مخيط يمنع في حق المحرم. اما لو غطى بدنه بالرداء والازار هذا هو المأمور به. وهكذا المرأة تغطي يديها وجهها بغير القفازين وغير النقاب، ولا تغطيهما بالنقاب ولا بالقفازين. المخيط يصلح هو الممنوع، فإذا غطت يديها بجلبابها وجهها بجلبابها فلا حرج. وهكذا الرجل إذا غطى يديه وبدنه بالحافة الحافة عليه عن البرد أو بالرداء فلا بأس، لكن لا يغطي رأسه ممنوع. الشراب الرجل بالنسبه للمرأة تلبسها عندها؟ لا بأس، المرأة ممنوعة. نعم. ممنوعة في يديها بس، القفازين يديها فقط. أما تلبس الشراب أو الخف. نعم. للمرأة لا بأس. أحسن الله عليك يا شيخ، إذا كان الشاب قادر على أن يحج وأخر الحج إلى أن يقول أن يبلغ إلى أن مثلا يتزوج أو يكبر بالسن، هل يأثم أحسن الله إليك؟ لا، إذا استطاع يأثم، إذا بلغ هو يستطيع يأثم، يجب عليه البدار من يضمن قد يموت قبل ذلك. السلام عليكم يا شيخ. ولله الناس الجواز من استطاع اليه سبيلا. المرأة بلغ وجب عليه الحج. المرأة في اعمال الحج يا شيخ قد تستعمل اشياء بيدها يا شيخ، تكشف عن يدها يا شيخ في اعمال الحج وكذا، ام تستعمل قفازين يا شيخ؟ لا في الضرورة يا شيخ. لا تستعمل قفازين، تغطيها غير قفازين. في اعمال الحج يا شيخ قد تستعمل يعني تعمل بيدها اشياء، تغطيها بغير قفازين. لو لبست فيها كيس يا شيخ. ها؟ كيسا. ها؟ لو لبست في يديها كيسا. كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس مثل الرمي يا شيخ لابد من تغطي يديها، يعني بعضها يرى في عورة اليد عند الرمي، ولكن إذا غطتها بشيء عند الرمي حسن. لا لا لا حرج إن شاء الله. الغطوة اللي يلبسوها النساء الآن هي يسمى الخمار. تشد حول الرأس، هل هذه هذا يسمى الخمار؟ إيه؟ لا بأس، لا بأس. مثل النقاب يعني؟ لا مو مثل النقاب، لا بأس. النقاب خرقة تصنع للوجه ويكون فيها نقب أو نقبين للعينين على مقدار الوجه، يسمونها برقع الآن، بعضهم يسميه برقع. يعني من جعل جدة ميقاتا خاصة لمن يأتي ميقاتا لأهلها؟ لا بس هي ميقاتا للناس مطلقا، ميقاتا لأهلها بس سكانها المقيم فيها. هل صحيح ان جاء عن بعض السلف انها ميقات يا شيخ؟ غلط، لا غلط. مين ميقات؟ مين ميقات؟ الا لاهلها، مثل ما البحر ميقات لاهلها، ام السلام ميقات لاهلها، هكذا زين ميقات لاهلها سكانها. مثل ما قصر وان كان دون فهم اهلهم لاهلها حتى اهل مكه من مكه. صلى اليك بعض القادمين، صلى اليك من خارج المملكه، واذا وصلوا جده يقولوا مجلس ثلاث ايام في جده ثم نحرم الميقات. لا يعودون، يلزمهم يعودون الميقات. الميقات إذا أحرموا من الميقات من جاي الحج والعمرة يلزم يعودون يشمون الميقات، ما يجوز لهم جواز الميقات. الرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد لهن، لا بد لهم مروا الميقات من قاصي الحج والعمرة يحرموا منه، فإن تجاوزوا فعودون له، فإن أبوا لم يعودوا لزم دم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. وعن رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة بين الخمسة كلها في أحكام الحج. الحديث الأول فيما يتعلق بحج الصبي والرجيء والرقيق، دل الحديث على أن حج الصبي والرقيق

لا يجب عليه الحج إلا بذلك، ولا يجب لها السفر إلا بذلك. اسمه شرطا للوجوب أو شرطا للأداء؟ الله شرطا للوجوب. السلام عليكم يا شيخ، لو جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة ذهبوا من الحج هل يثمون؟ أحسن إليك. الصابر ما يثمون إلا محرمة، ما عليهم حج. أحسن إليك الكفيل. بعض الفقهاء رخص فيه إذا كان جماعة مأمونين، ولكن ما عليه دليل. حديث الأخير. يا ثم أحسن إليك الكفيل. هذا الظاهر. حديث الأخير لا يدل على عدم وجود وجوب العمرة يا شيخ. حديث الأخير لا يدل على عدم وجوب العمرة. لا لا لا تنوع. هذا في الحج والعمرة هذا هذه أدلته. جزاك الله خير. الله عنك. دليل على أن وجود مرأة ثالثة يفك الخلوة. وهو كلهم نساء. يعني لأن الشيطان ثالثهم. فإذا سمع مرأة أخرى ما صار رابع ما صار ثالث. طيب يعني الغالب انها تزول الشبهه، قد يكون واحده قد يسر اليها ويطلب منها اطلب منها، فاذا كانت ثلاثه جاءت التهمه في الاغلب. والفتنه مي باقيه الفتنه لا الفتنه مي باقيه الان لا لا لا انت عندك في بيتك زوجة اخيك او زوجة عمك يحرم معك انت تبقى معك في البيت وما عندك الا مرك، الناس يحتاجوا هل من يطفل الله جل وعلا. لكن الآن توسعوا الناس بالليموزين عفى الله عنك، وإذا حجيتهم بهذا قالوا ولو لا بأس إلا إذا اتهم، إذا كان متهم يمنع. وإذا كان أكثرهم رجال أحسن البلوغ إذا كان في الحج أو العتق، إذا بلغ قبل عرفة، أما بعد عرفة ما علم زال الحج، لكن إذا بلغ بعد عرفة أجزع. صلى الله عليه. إذا أدرك عرفة وقد فل بلغ الحج أو عتق أو عتق من الحج عن أبيه الحج يغيره إلى أفضل إلى والدته. لا بعد ما أحرم ما يغير. صلى الله عليه. قبل رسول الله عليه وسلم عندما سألته الخدعمية المرأة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر لها. حديث الفضل اللي قرأناه أمس. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر لها. ما محتبل انها بس انها مستتره بالجباب والجباب والخمار، مو بالنقاب، محتمل انها نصبت وجهها اليه تنظر، ولا يلزم من ذلك الكشف. مما في حديث عائشه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا دام الرجال سدلت احدنا خمارها على وجهها او قال جلبابها على وجهها فاذا بعدوا كشفنا، وبعضهم قال هذا خاص بالاحرام، هذا خاص بالاحرام فقط، والحجاب انما يجب عليها خارج الاحرام في جهه الوجه، والاقرب ان يجب عليها الحجاب مطلقا لكن بغير البرقع. بغير البرقع تحتجب بغير البرقع. الرسول صلى الله عليه وسلم يستثنى في هذا الحكم؟ يعني هل يستثنى الرسول في جواز نظره للنساء؟ ما نظر ما نظر ما ما, ما يلزم، ما هو صريح، ما هو صحيح انها مكشوفه، قد يكون نظر كونها قابلت تنظر اليه ومن دون الجلباب من دون الخمار. كان مشغول بالفضل بن عباس وهو ينظر إليها. هذا المقصود. وصرف رأسه. بعض الناس. بدليل أنه صرف رأسه. بعض الناس يحتج بها. نظر إليها. الكشف. ولو صريح بالكشف. قد تنظر بدون كشف. سلام الله عليك. لو قلنا على القول الثاني بأنها كانت كاشفة وجهها في الإحرام، فهل هذا يفيد جواز النظر للمرأة إذا أمنت الفتنة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم صرفها ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إليه، من كان ينظر إليه؟ النبي أجابها، ما يلزم من إجابته أن نظر إليها، قد يكون قد ضرب صرح عليه الصلاة والسلام، إن قدرنا أنها كاشفة، إن قدرنا ما هو بلازم. الله يلزم أنها كاشفة. الحديث ما فيه دليل أنها. لا ما هو صريح. الشيخ ما يتوقع أنها تحدثه من خلف، يعني كانت خلفه. لا ما يحتاج التكلف، الأحاديث المحكمة تقضي على، والآيات النصوص المحكمة تقضي على المشتبه. هم لهم كتاب وأخرى متشابهات، الشارع من المتشابهات يقضى على المحكم، وإذا سألتم من أنت فاسألون من ورائهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، توكل على الله. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.

لمن قصد مكة لحج عمره ولا ينبغي أن يحرم قبلها. مشروع لا يتقيد بها ويكره لا يحرم قبلها، بل ينتظر حتى يصل إليها، فإذا وصل إليها أحرم ويسلها الغسل كما يأتي الغسل والتنظف عند الإحرام، ثم يلبي بالنسك الذي يريد حجا أو عمره. فالحج يقول لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة أو لبيك حجة، والعمرة يقول اللهم لبيك عمره أو اللهم إني قد وجبت عمره، ووجع بينهما اللهم لبيك عمرة وحجة أو قد وجبت عمرة وحجة. وبذلك يكون لحكم المحرمين، فلا يتطيب ولا يلبس المخيط إذا كان ذكر ذكر، ولا يغطي رأسه، ولا يأتي النساء إلى آخره، المحظورات التي بيانها إن شاء الله. والمرأة كذلك إذا لبت صارت محرمة، لا تطيب ولا تأخذ شيء من شعرها وأظفارها، ولا تلبس قفازين، ولا تلبس النقاب، ولا تحل لزوجها كالرجل. ومن كون من هذه المواقيت كسكان جدة والزيمة بحرة وما أشبه ذلك من دون المواقيت يحرمون محلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك ومهله من حيث أنشأ. قل فيه غيرهن يعني غير المدن المذكورة، غير أهلهن سكانها، يعني جاء في الرواية من غيرهن يعني من غير المدن المذكورة، غير أهلهن سكانها، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني موضع إحلاله. فإذا أنشأ أهل جدة الحرام أحرم من جدة ما يحتاج يروحوا جهة، اللي في الجيم كذلك، اللي في مسام كذلك، اللي في بحرة كذلك. من كان في محل خارج الحرم ساكن فيه إذا أراد حجا أو أحرم من مكانه، والذي يفدون المواقيت حتى أهل مكة يحرموا مكة، إذا أرادوا الحج أحرموا مكة في الحج. أما العمرة فالذي عليه جمهور أهل العلم أنهم يخرجون من المواقيت إلى الحل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة أمرها أن تحل من التنعيم خارج الحرم، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها من الحرم تحرم من خارج الحرم، فدل ذلك على أن قول الصحابة حتى أهل مكة مكة يعني في الحج، أما في العمرة يحرمون خارج مكة يعني خارج الحرم، لحديث عائشة وهو الصحيحين. أما حديثها في إحرام النبي والصحابة من وجوه الإحرام، ذكر رضي الله عنها أن النبي لما أتى الميقات أحرم بعض الناس بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم بهما جميعا، لبى بهما جميعا، وهذا هو الواقع كما ذكر جابر وابن عمر وغيرهم، أنه صلى لما أتى الحليفة خير الناس، قال من شاء هل بحج، من شاء هل بحج عمرة، من شاء هل بعمرة، فمن الناس من هل بحج مفرد، ومنهم من هل بعمرة مفردة، ومنهم من جمع بينهما. قولها رضي الله عنه أهل رسولها بالحج، هذا قاله غيرها أيضا كجابر وجماعة، وكأنه ما سمعوا إلا لبي عمرة، سمعوا تلبس الحج ولم يسمعوا العمرة، وثبت أنه لبى بهما جميعا من هذه ابن عمر وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة كثيرين، بينوا أنه وأنس وغيرهم بينوا رضي الله عنه أهل بهما جميعا بالحج والعمرة جميعا، حديث حفصة وغيرهم أنه أهل بهما، لكن عائشة وجابر وجماعة خفي عليهم ذلك وقالوا أهل بالحج. ومن أثبت وزاد شيئا حج على من لم يثبت إذا كان الجميع ثقات، فمن أثبت الزيادة وجب الأخذ بها. فلما دنوا من مكة أشار عليهم بأن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعى أكد عليهم وقال أجعلوها عمرة، الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالعمرة جميعا أكد عليهم أجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فحلوا جميعا وجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي على إحرامه حتى حل منهما يوم النحر. وهكذا معهم جماعة طلحة وزبير وجماعة كان معهم هدي وعلي، فلم يحلوا إلا يوم النحر فقول عائشة رضي الله عنها إن الذين أهلوا بالحج والعمرة أو بالحج فقط لم يحلوا ولا يوم النحر قصها يعني اللي معهم هدي، هذا مقصوده، كما في الرواية تقرأ عنها في مصحف مسلم أنها المراد بذلك يعني الذين معهم الهدي، كما قاله غيرها من الصحابة الذين معهم الهدي هم اللي بقوا حتى حلوا يوم النحر. أما الذين ليس معهم هدي فقد دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة أنهم أحلوا وجعلوها عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طافوا وساووا وقصروا وحلوا لأنه ليس معهم هدي امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. ورواياته هذه التي ذكرها المؤلف يعنى بها من كان معه الهدي، كما صرحت به في رواية مسلم أن الذين معهم الهدي أخروا حلهم إلى يوم النحر. أما الذين ليس معهم هدي فإنهم قدموا الحل لأن الرسول أمرهم بذلك فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. والقاعدة أن ما أجمل من الأحاديث أو أطلق يحمل على مقيد ومفسر، إذا جاء أحاديث مفسر أو مقيد وجاءت أحاديث مطلقة غير مفسرة يجب حملها على المقيد المفسر الموضح، كما هو الحال في الآيات، الآيات المجملة والمطلقة تفسرها الآيات المفسرة المبينة. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ. القادمين من بر السودان وأين ميقاتهم؟ لأن السفينة لا تخف بهم إلا عند إن كانوا إذا حالوا الجحفة أحرموا من محاذاة الجحفة، فإن جاءوا من طريق لا يحاذون به ميقات أحرموا من جدة، إذا جاءوا من طريق كما قال بعضهم أنه إذا جاءوا من بعض البنادر بنادر جدة بنادر السودان إذا كانوا يقصدون جدة رأسا ولا يمرون ولا يحاذون جحفة أحرموا من جدة. الله عنك من حي قدم إلى مكة لغير غرض الحج، هل يلزم؟ لا يلزم، صحيح لا يلزم، لأن الله قال ممن أراد الحج والعمرة، فمن لم يرد يعني جاء للتجارة أو لغرض آخر كطلب العلم أو زيارة بعض الأقارب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزم الإحرام، لكن إحرامه أفضل، يكون ياخذ عمرة أفضل له. عفى الله عنك، من ذهب إلى جدة للنزهة عفى الله عنك أو السياحة وهو قاصد من خروجه للرياض العمرة لكن قال بذهب أول لجدة ثم نعتمر، يعود الميقات، إذا قضى حاجة من جدة يرجع الميقات، ميقات أهلنا يعني ميقات الشيء اللي مر به، إذا كان ناوي قبل أن يمر الشيء ناوي من بلده هم يحرم معجلا من بلد من الميقات ورحم يؤدي العمرة ثم يروح جدة، ولا إذا قضى حج أراد من جدة يرجع الميقات. عفى الله عنك. إذا ناوي الشخص أن يعتمر وهو من أهل نجد فجاوزت الطائرة الميقات فإذا وصل للمطار هل يجوز أن يذهب إلى رابغ؟ لا يعود الميقات. إذا ذهب إلى رابغ يلزمه؟ لا ما يصح، يعود الميقات اللي مر عليه. لابد يعني الميقات اللي مر عليه ميقات أهل النجد يعود له بالسيارة. يلزمه فدية؟ نعم. ومن ذهب إلى رابغ ومن أهل الميقات في خلاف، لكن الأظهر يلزمه فدية. إلا بعض العلم يرى أنه إذا انتقل ميقات أهل بأس لكن ما عليه، الرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن، يعني لابد من الميقات الذي هو اللي مر عليه الذي مر عليه مر عليه ناوي العمرة أول ميقات يمر عليه. نعم. من العلماء من يفرق بين المكي وغير المكي وقال أن المكي لا تجب عليه العمرة، يقول ضعيفة ما عليه دليل، الحياة جلة عامة عن مكة وغير مكة. إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر من فوق الميقات ومثلا لبى يخشى أنها الطائرة تفوت، ما يحتاط لا بأس، يحتاط قبل أن يصل مكة الميقات لا بأس، الاحتياط مطلوب. من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع؟ نعم إذا نسي يرجع، نسي أو جهل يرجع. معلش يا شيخ يرجع ويحرم الميقات، إذا كان بعد أحرم يرجع. أحسن الله إليك. أما إن كان أحرم عليه دم ولا يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت رابغ يا شيخ. أحسن الله إليك. هو وقت الجحفة، والجحفة هي رابغ شيء واحد ما بينهما إلا شيء يسير، لكن رابغ أرفع بالناس من الجحفة، ما فيها محلات إلا يعني في زمانه شيخ أصبح ميقاتا ولا بعدها يا شيخ؟ أحسن الله إليك. الناس هم لا ما هي محل جحفة، ما هي محل إحرام، حرام حرام. الله يبارك فيك. إحرام قبل الميقات وش يلزم على شيخ؟ الإحرام قبل الميقات مكروه ولا يلزم، إذا أحرم لازمه، قد أحرم بعض السلام من الشام لكن لو لا ترك ذلك واتباع السنة لا يحرم إلا من الميقات، فلا أحرم قبله لازمه. لو تسبح في بيته ثم عدى إلى الميقات لا يجب أن تسبح في بيته لبس إحرام لما مر الميقات لا يحرم إلا في الميقات. أما الملابس والغسل لا فعل في مكة في بيته ما يحال أو في الطريق. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. الآن فيه من قرب من الميقات في أماكن يعني للوضوء والاغتسال، فلو اغتسل بدون ما يمر على أحسن الله الميقات يعني على الشارع العام، هل يلزم أن يذهب إلى مكان الميقات؟ إذا حاده نمر من ربه، إذا حاد الميقات يحرم. الله سمعنا حديث ابن عباس من البيهقي لا يدخل أحد من مكة إلا محرما. لا هذا قول ضعيف، بعض العلماء يرى أن لا يدخل المحرم، لكن السنة مقدمة عليه، هن لهن ولمن ممن أراد الحج في الصحيحين. ضعيف الله ما أعلي عنه، لكن حديث ابن عباس هو المعتمد. أحسن الله عليك. أما ضعيف لسنده ولا لشذوذه؟ حكم انتقال المحرم من الحج يعني من الإفراد إلى القران، هل يجوز له ذلك؟ تحويل النية من إفراد إلى قران. لا ما يصلح، أما إذا كان مع عمره وحولها إلى قران لما بالحج مع العمره لا بأس، إذا كان مع هدي. أما كونها يعني بالحج ويدخل العمره لا، العكس، إذا بعد العمره يدخل الجاية أو يحل منها. طيب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة عفى الله عنك كانوا ناويين أنهم متمتعون الذي لم يسق الهدي. لا مقصود أمر لحج مفرد أو قارن يجعل حمره يحل إلا من كان معه الهدي. الله أحسن الله. صار أحرم بالحج وحده أو بهما وليس معهم هدي أمرهم يجعله عمره عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، هذا مو بتحول بالنية عفى الله عنك. نعم مثل ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أرفق بهم وأنفع لهم. أحسن الله قول المحرم لبيك عمره، ما في التلفظ بالنية يا شيخ، هذا خاص بالنسك، عبادة التوقيف فيه بالهواء ولا بالرأي. الحج لا بد من التلفظ. الله يسلمك. فتوى مشروع التلفظ. نعم فتوى الشيخ عبد الله بن زيد المحمود في جدة أن تكون ميقات. لا غلط، هذه رواية غلط، هذه صدر آراء من هيئة العلماء وجدوا غلط الفتوى، وهي غلط بلا شك، مخالفة للأدلة الشرعية. أحسن الله إليك. الطائرات والسفن فقط. لا غلط، لا في الطائرات ولا في غيرها. أحسن الله إليك. من يجد ميقات إلا لأهلها أو للمقيم فيها إذا نوى العمرة هو مقيم فيها أو الحج. أحسن الله إليك. الذين يأتون إلى المملكة لأداء الحج أو العمرة ويقولون لهم اجلسوا يعني في مكة في جدة 3 أيام ثم يعني تحرم من جدة. وراهم محرم من ميقات. ما أفتالهم قالوا أحرموا من جدة. ليه؟ هنا من المدينة يعني؟ مثلا بياخذون عمره وقالوا احرموا من جديد. من المدينه ولا ناصر مكه؟ سام ناصر مكه ولا المدينه؟ مكه صلى اليك. يعودون الميقات الجحفه، وانسان من اليمن يعودون الميقات تو اليمن ما يحرمون جده. اما اذا جاءوا ناوي جده او المدينه ثم منعوا يحرمون مكانه. اذا جاءوا من مكه من الشام او غيره ناوي المدينه، ولكن لما وصلوا جده قفل طريق المدينه منعوا، هذا يحرم مكانه. لأن ما توه ينوي إلى الآن، ما نوى الحرام إلى الآن، هنا ونجد ناوي المدينة ما نوى مكة. طبعاً يخير بين أنه يذهب أو يفدي. نعم. له الخيار من هذا. هذا الذي لم يذهب إلى الميقات يخير، يقال له افد ولا ارجع للميقات عشان. لا ما يخير، يلزمه. يلزمه. يأثم إلى ما راح، لكن لو عصى عليه الفدية، عليه التوبة والفدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب،

ليس بصحيح. بمجرد رؤية البنيان ولا دخول الحرم ورؤية الكعبة؟ لا يقول شيء إلا دخل الكعبة إلا بناس أو يلبي حتى يفعل في الطواف. طيب أحسن الله عليك. أما من له منزل دون الحرم مثلا هل ينزل ويستريح فيه أم مباشرة؟ إذا لزم إذا استراح يستحب له الغسل أيضا إذا دخل مكة. طيب يستحب له الغسل الشرائع مثلا له بيت يستراح فيها ثم يدخل ما في بأس. يستريح في مكة في شرائع ولا في مكة. مهم لازم يبادر إذا احتاج إلى استراحة. يسحب له الغسل أيضا إذا تيسر إذا دخل مكة. نعم. مصنف الشيخ هنا ما ذكر ما يحرم على المرأة المحرمة يا شيخ. ما ذكر هنا ما يحرم على المرأة. كأنها الله يغفره ذهل عن زيادة من عمر. وهي معروفة رواها البخاري. لا تنتقل المرأة ولا تنتقل قفازين. وهي مثل الرجل إلا في اللباس لأنها عورة. ولا مثل الرجل لا تأخذ أظفار ولا تطيب ولا يجامعها الزوج لا تمكن من الجماع. ليه مثل الرجل من الحضورات لكن في اللباس لأنها عورة تغطي بدنها تستر بدنها لأنها عورة. نعم. التلبية في العمرة. نعم. انقطاع التلبية في العمرة هل عند وصوله إلى البيت عند وصول البيت عند حتى ولو لم يشرع في الطواف إذا وصل الطواف يشرع في الطواف يقطع التلبية يلبي في الطريق ولو في المسجد حتى يشرع في الطواف. نعم يعني ضابطها شروع في الطواف. نعم نعم شروع الطواف مو رؤية البيت. شيخ حسن عليك بالنسبة أثناء الطواف أحياناً يلمس الإنسان الركن اليماني وتقع على يد امرأة مثلاً. لا ما تعدل ما يضر. ما عليه حرج. الصواب إن لمس المرأة ما ينقض الوضوء مطلقة هذا الصواب. هذه جنبية حسن عليك. ولا واجب ما ينقض الوضوء مطلقة. عليه ثم شيخ حسن عليك. إذا تعمد يعني. لا بدون بدون تعمد. لا إذا ما تعمد. ما. الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. حكم التلبية. سنة مؤكدة سنة مؤكدة. شيخ يجوز دوم على التلبية طول السفر يا شيخ أما ينبغي أنه ينوع يا شيخ السنة التلبية وإذا تعب بينها أو سبها أي بأس الأمر واسع لكن موازنة التلبية أفضل. الله نعم نعم القميص إيش ضابطه؟ ما يلبس على البدن هو قميص. القميص وإيش ضابطه؟ ما يلبس على البدن له كمان هذا القميص. لابد من الأكمام يا شيخ قد يكون مقطوع الكمين ويسمى قميص. اللي يفعلوا بعض الحجاج يلبسون الإحرام ويعقدونه بمشبك. لا ترك المشبك أولى لكن القميص المقطع المدرعة اللي تلبس على البدن ولو ما لها أكمام يسمى قميص. البشت وكذلك الفنيلة لا تلبس على البدن والسراويل في أسفل البدن إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل خاصة هم الفنيلة والقمص لا يلبسها المحرم الرجل. الركعتين عند الإحرام سنة؟ إذا توضأ صلى ركعتين وضوء سنة؟ وبالجمهور يرى أنها سنة مطلقة لكن الأفضل أن الوضوء إذا توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء تكفي سنة الوضوء كافية. صلى الله عليك يا شيخ. صلى الله عملك يا شيخ بعض الصابون يكون معطر مكتوب عليه أنه معطر فيستخدمه المحرم ترك احتياط استعمل الصابون الآخر أقول ترك المعطر أحوط وإن كان لا يسمى طيب لكن ترك أحوط لأن فيه ريح الطيب. شيخ واحد نوى التمتع هل يقدر يغير إلى القران وعكس؟ إذا كان مع هدي يغير وإن كان مع هدي فالسنة يطوف يسعى ويقصر ويحل ولا يغير هذه السنة. إذا باب العمرة يطوف يسعى ويقصر ويحل وإن كان لباب الحج السنة يجعلها عمرة أيضا حتى لو لباب الحج يسخ إلى عمرة يطوف ويسعى ويقصد ويجعل عمره ويحل كما أمر النبي الصحابة في ذلك إلا من ساق الهدي مع هدي إبل ولا بقر ولا غنم هذا يكون يحرم بحج عمره جميعا ولا يحل إلا في أيام الحج في يوم النحر حتى يحل من حجه أو عمرته. الله يحسن عمله. نعم. الفسخ سنة أو واجب؟ نعم. فسخ الإحرام سنة مؤكدة عند الجمهور سنة مؤكدة هذا المعروف. لا سنة مؤكدة يبي ابن القيم رحمه الله وجمعه الوجوب لكن المعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس